السؤال: ما أسباب تخلية القلب؟ تخلية القلب بالتوبة، بتوبة القلب، إن القلب ده يتوب، يقلع ويندم ويعزم على بداية جديدة، يقلع عن الذنب فعلا ويندم على اللي فات كله، ويعزم على عمر جديد مفيهوش السيئات دي. الأسباب التي تساعد على الخشوع في الصلاة، هات كتاب اسمه 33 سبب الخشوع في الصلاة بتاع الشيخ المنجد، أو اسمعه شريط برضو، وربنا يرزقك الخشوع في الصلاة يا رب. وفي شريطين للشيخ يعقوب اسمهم كيف تصلي، ربنا يتقبل منا منك، ربنا ينجينا وإياك ويصرف عنا وعنك السوء. أحسن الظن في الله وشد حيلك في العبادة، وربك شكور وكريم سبحانه وتعالى.